بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكان آخر ما قرأناه بعد انقطاع طويل قول المؤلف رحمه الله وإمام الأتقياء. يعني دخلنا في الكلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان آخر فقرة قرأناها قوله وإمام الأتقياء. وتقدم معنا أن في قول المؤلف رحمه الله إمام الأتقياء إبطالا لقول من قال إن من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغلاة الصوفية يعني، فأراد بهذه اللفظة الرد عليهم. طيب، قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى قوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة، عندكم الأحاديث مخرجة من أحاديث من يعني؟ ما يذكر، فقط يذكر أنه طيب هو من حديث أبي هريرة. أنا أعني إذا كان موجودة التخاريج ما يحتاج، إلا ما نحتاج إلى أن ننبه عليه. قال وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. وحديث الشفاعة متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ وهذه زيادة ولا فخر ليست في الصحيحين، هي عند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد، وجاءت أيضا من حديث ابن عباس، وجاءت عن أنس بن مالك وعن عبد الله بن سلام وغيرهم كما هو عندنا في الحاشية، وهي ثابتة. الآن الإشكال في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم، ثم قال في الحديث الآخر لا تفضلوني على موسى، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ قال فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر. هذا اليهودي يقول اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما. إذن جعل المؤلف رحمه الله أو الشارح الجمع بين الدليلين هو هذا، أن التفضيل المنهي عنه في قوله لا تفضلوني على موسى هو التفضيل على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس، معناه أنه إذا كان على خلاف ذلك فجائز، كما إذا كان لبيان مراتب كل واحد. قال فإن الله حرم الفخر. طيب، قال بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما. يعني إذا كان الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام إذا وقع حمية وعصبية كان مذموما، هل لأصل الجهاد أو لما اقترن به من الحمية والعصبية؟ لما اقترن به من الحمية والعصبية. كذلك التفضيل، التفضيل يعني هو في الأصل شرعي لما سيأتي من الدليل، لكن إذا كان على وجه الحمية والعصبية ينهى عنه. قال فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن هذه أدلة صريحة في أن الرسل والأنبياء يتفاضلون، فلا بد أن يوجه قوله لا تفضلوني على موسى بتوجيه لا يتعارض مع هذه الأدلة الصريحة في حصول التفاضل. قال فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول، وهذا التوجيه هو جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 14 صفحة 36 و400، 36 و400 أجاب شيخ الإسلام بهذا. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء عن أبي سعيد أيضا في الصحيحين بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء. قال وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء إن كان ثابتا، فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره، لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. هكذا غمز الشارح رحمه الله في هذا الحديث لا تفضلوا بين الأنبياء مع أنه في الصحيحين. وقد قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الموضع غمز الشارح في صحته ولا أعلم له علة، ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح، يعني لم يذكر الحافظ أنه من الأحاديث المنتقدة، فالله أعلم من هذا الذي يعنيه الشارح بقوله لكن بعض الناس يقول. فالحديث لا تعلم له علة وهو في الصحيحين كما سمعت. قال وقد أجاب بعضهم بجواب آخر. الآن معنا الجواب الأول قلنا ما هو، ينهى عن التفضيل إذا كان حمية وعصبية. قال وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضل بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، لا يقال مثلا موسى أفضل من إبراهيم أو العكس، أو يقال محمد أفضل من موسى بالتحديد، بعضهم قال هكذا. قال بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم، ما أحد يشق عليه ولو كان من الفضلاء، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. إذا قيل لأحد فضلاء أهل البلد فلان أفضل منك قد يأخذ في نفسه، لكن لو قلت ولو أمام هذا الشخص المفضول قلت فلان الآخر أفضل أهل البلد لا يشق عليه كما يشق عليه اللفظ الذي فيه التخصيص. قال ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار، ولكن الجواب الأول أفضل وأسلم من الاعتراضات، وهناك أجوبة أخرى عندنا في الحاشية ذكرها من فتح الباري لابن حجر رحمه الله فتراجع هناك، أحال إلى فتح الباري السادس 446. قال وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، يعني بهذا اللفظ لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما. يقول بعض الشيوخ سئل عن الجمع بين لا تفضلون بين ماذا، سئل عن معنى قوله لا تفضلوني على يونس، فقال لهم لا أجيبكم حتى تعطوني مالا جزيلا، لكن يوهم كلام الشارح أنه يعطى مالا لا، وهو إنما طلب أن يعطى مالا يدفع للفقراء. هذا الرجل الذي هو قيل هنا بعض الشيوخ هو أبو المعالي الجويني رحمه الله، ينظر بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام الخامس صفحة 100 وأيضا ذكره القرطبي في التذكرة الأول 462، وأيضا في مجموع الفتاوى الثاني 224، وفي أحكام القرآن لابن العربي أيضا الرابع 1621، ومذكورة في غير هذه المراجع. أبو المعالي عفى الله عنه معلوم أنه كان على طريقة الأشاعرة، والأشاعرة ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فلما سئل عن هذا الحديث لا تفضلوني على موسى، يعني أراد أن يقول لهم هذا له معنى خطير، معنى عظيم جدا، لكن أعطوا ادفعوا مالا للفقراء وأنا سأفسر لكم، ثم فسره لهم بما يقتضي نفي علو الله، يقول لا تفضلوني على يونس، يونس كان في بطن الحوت، طيب الحوت في البحر في وسط البحر، فيونس وهو في وسط البحر في بطن الحوت قربه من الله مثل قرب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة وفوق السماء السابعة، يعني في ليلة المعراج. فهذا التفسير تفسير باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها. نعم، وقد قال الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية لا أعرف له أصلا بهذا اللفظ. قال وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن ابن عباس، ولفظة فقد كذب هذه من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب في البخاري عن أبي هريرة، كل هذا موجود عندنا في الحاشية. قال الشارح رحمه الله وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، يعني لأنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير، أي هذا القائل، هذا القائل، فلا ينبغي لعبد أي عبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهو لفظ يدل على العموم. وإن كان بعض العلماء قد قال بل المراد محمد صلى الله عليه وسلم لا تفضلوه، أي بالتعيين. قال وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام، مقام الاستغفار الذي فعله يونس، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. إذن يعني لو قال قائل لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام يونس بقوله هنا لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس، فقال لأن الشخص إذا قرأ قصة يونس ورأى أن يونس ليما على فعله، يونس عليه السلام ليما على فعله لامه الله على ذلك، فقد يقع في نفسه أنه أكمل منه، أنه لا يفعل هذه الأشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على يونس بخصوصه لأجل هذا المعنى، وسيأتي معنى آخر. قال وكذلك قال موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذا آدم ومحمد وموسى عليهم السلام يقولون هذا الكلام، يطلبون من الله المغفرة، فكيف يقع في نفس عبد أنه ربما لا يحتاج إلى هذا المقام؟ بل حاجة العبد إلى الاستغفار أعظم من حاجته إلى كثير من الأمور الأخرى. قال وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، أي في هذه الحال في حال جزعه، وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يقول من يقول أنا خير منه، فلأجل هذا نهي عن التفضيل على يونس في هذا الحديث. قال وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل، كيف يعني بعامة الناس أن يقول أحدهم أنا أفضل من يونس. قال فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه. عندك ايش اقرا؟ وانما اخبر صلى الله عليه وسلم انه سيد ولد ادم بان لا يم... لا، اذا انت حصل عندك سقط كثير ليس زياده كثير، لان هذا سياتي عندنا بعد اسطر. طيب الكلام الاخر موجود هذا الذي قراته؟ لا ده ايش هو قوله؟ وأيضا فيونس أيوة عندي قبله ثمانية أسطر. إذن فعلا حصل تقديم وتأخير فقط، ويعني الكلام كله موجود عندنا وعندك. طيب قال لا إله إلا الله، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس، واضح هذا. قال وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل، لو قدر أن هذا القائل كان أفضل، فهذا الكلام فهذا أوفى بهذا. من عنده أوفى بهذا؟ طيب فهذا الكلام يصير أنقص، أنقص ولا نقصا؟ في نسخ نقصا وعندنا أنقص. هي سيستقيم إذا كانت فهذا على ما عندكم أحسن، فهذا الكلام يصير نقصا، أو تكون فبهذا الكلام يصير أنقص، يصير هذا شخص أنقص، فينظر. قال فيكون كاذبا، يعني الآن لو كان هناك فعلا شخص هو أفضل من يونس فقال أنا خير من يونس بن متى، طيب هذا الكلام فيه تفاخر، التفاخر يضع الإنسان أو يرفعه؟ يضعه، فإذا سيصير هو أنقص فيكون كاذبا في قوله أنا خير، مفهوم هذا الكلام؟ قال وهذا لا يقوله نبي كريم، لا يقول أنا خير من يونس بن متى، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال، واضح هذا. إذن الشاهد الخلاصة أن قوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ليس لأجل ما فسره به ذاك الرجل أبو المعالي غفر الله له، وإنما لهذه المعاني التي ذكرت هنا، وسيأتي التصريح بالرد عليه قريبا. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم؟ ما الداعي لأن يقول أنا سيد ولد آدم؟ هل هذا تفاخر؟ قال وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية، واضح. إذن هذا الكلام، هذه الجملة من كلام الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام لمن قد يقول يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد التفاخر، فقال لا، يعني مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يبين لنا هذا الشيء، لأنه رسول لابد أن يبلغ ما أنزل إليه، فمما أوحي إليه أنه أفضل الخلق وأنه سيد ولد آدم. إذا لم يبلغناه من سيبلغنا؟ لا نبي بعده. طيب المفروض هنا يجعل نقطة بعد كلمة كما جاء في رواية يجعل نقطة، لكن عندنا عامل فاصلة، وهذا مما درسنا في أمس في الحلية أن هذا من الخطأ في علامات الترقيم. عندك نقطة؟ ما شاء الله، حتى عندك نقطة. إيش من طبعة هذه؟ ها أنا ظننت أنها الرسالة لكن غير طبية. قال وهل يقول مؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. انظر يعبر بالتأديب لأن الله يؤدب خلقه، فلم يقل هذا في غاية الإهانة مثلا لأن هذا لا يليق بالنبي، ولم يفعل الله ما فعل بيونس عليه السلام إهانة له وتحقيرا له، وإنما هذا تأديب له لأنه عبد من عباده. قال فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب، فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو لا تفضلوني على يونس. وهل يقاوم هذا الدليل على علو نفي الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ يعني يريد أن يقول انظر إلى أهل البدع كيف يحاولون أن يتشبثوا بأي شيء، فمعنا أكثر من ألف دليل على علو الله عز وجل في القرآن والسنة والفطرة والعقل وغير ذلك، ثم هؤلاء يعني يتمسكون بما ليس موجودا أصلا فضلا عن أن يكون موجودا ويمكن أن يوجه. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي أو على علو؟ لا. إذن عندكم سقطت الأدلة بعد ذلك. اقرأ. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علوم الله تعالى عن خلقه؟ أعد. وهل يقاوم هذا الدليل؟ يقاوم هذا الدليل على نفي علوم الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة. طيب مثل الذي عندي نفي. أنا قرأته على نفي صح؟ ها. يقول يعني الدليل فاعل بدل من الفاعل، يعني هل يقاوم هذا؟ هذا فاعل والدليل بدل منه، ثم الأدلة مفعول به. هل يقاوم هذا الدليل الأدلة الدالة على علو الله؟ ما يقاومها. طيب الكلام واضح. قال رحمه الله قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، الأول في صحيح مسلم والثاني يقول بهذا اللفظ لابن أبي شيبة، بهذا اللفظ هو لابن أبي شيبة أي ليس لمسلم، وأخرجه مسلم عن ابن مسعود لكن بلفظ لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. طيب قال وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه، وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى الله إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، هو نفس الحديث الأول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب الذين يقولون بأن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد من هم؟ الصوفية. وهذا من الجهل، هذا من الجهل، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطي أعلى من مجرد أصل المحبة، أعطي أعلى المراتب وهي الخلة، فالله اتخذ رجلين فقط خليلين وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. طيب هل يصلح لنا أن نتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا؟ يصلح؟ أن نتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا نعم يصلح. ولهذا كان أبو هريرة يقول أحيانا وأبو ذر خليلي، حدثني خليلي، أخبرني خليلي، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين كلامهم بين هذا، هم يخبرون عن اتخاذهم هم للنبي عليه الصلاة والسلام خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله أنه لم يتخذ خليلا إلا هو وإبراهيم. قال والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال فإن الله يحب المتقين، وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فاخر لم يثبت. قال عندنا الحاشية هو جزء من حديث مطول أخرجه الترمذي والدارمي من حديث ابن عباس وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام. زمعة بن صالح ضعيف، وسلمة بن وهرام ضعيف أيضا. قال ولذا قال الترمذي هذا حديث غريب أي ضعيف. قال رحمه الله والمحبة مراتب. من هنا سيبدأ كلام طويل لابن القيم لكنه يختصره، يعني هو سيأتي ورقة كاملة سيتصرف فيه. قال والمحبة مراتب، أولها العلاقة. قال والمحبة مراتب، أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب. سميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، هذه أول المراتب. والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الأولى تعلق فقط، هذا مع التعلق طلب. الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور. الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب، سميت غراما للزوم الحب للقلب لا يفارقه. قال ومنه الغريم لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما أي ملازما لأصحابها. الخامسة المودة والود، الود والود والود بالثلاث الحركات على الواو في الود، وهي صفو المحبة وخالصها ولبها. قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. والشغاف قال في الحاشية قال الجوهري غلاف القلب، الشغاف غلاف القلب وهي جلدة دونه كالحجاب، يقال شغفه الحب إذا بلغ شغافه، يعني تدخل بين جلدة القلب والقلب، يعني الآن ما كان تحت جلدك هنا يعتبر قد غاص فيك دخل فيك، فهذه محبة لم تعلق بالقلب من خارج، لا قد تجاوزت الإطار الخارجي للقلب كما يقال حتى دخلت. قال السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يعني يخاف على صاحبه أنه ربما يهلك يمرض بسببه، إذن هذا دخل في القلب أكثر. قال ولكنه هذه المرتبة ولكنه لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم، أطلقه بعض المتصوفة على الرب يقول أنا أعشق الرب والرب يعشق كذا عياذا بالله. واختلف في سبب المنع، لماذا لا نقول نذكر هذا في حق الله؟ فقيل عدم التوقيف، يعني أنه لم يأتي به النص والصفات لا تثبت إلا بالنص، وقيل غير ذلك وسيأتي أحد الأقوال. قال ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة، إذن هذا مما قيل في سبب المنع أن العشق في اللغة يطلق على المحبة مع الشهوة، وهذا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، لا يوصف به ولا يوصف حب العبد لربه به. والعجيب أن الفلاسفة يعتبرون من الغلاة في نفي الصفات، ثم إذا جاءوا إلى هذا الموضع يقولون إن الله عاشق للمعشوق، فهم ينفون الصفات ثم هنا يأتون بصفة ليست موجودة، وهذا من التناقض. قال الثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد، حب صير صاحبه بمنزلة العبد لمحبوبه. التاسعة التعبد، التيم لا التتيم، التتيم هم يقولون تيم الله أي عبد الله. التاسعة التعبد، إذن يعني التصريح بذلك، يعني هذا هذه المرتبة لما كانت أعلى من حيث التعبد صرح باسمه، باسم التعبد، ولهذا يقولون في العبادة إنها غاية الحب مع غاية الذل، يقولون غاية الحب. العاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، هذا من حيث معناها في حق العبد، إذا قيل إنه اتخذ فلانا خليلا يعني أن المحبة تخللت روح المحب وقلبه، لكن في حق الله ما نقول هذا، ما نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا يعني أن المحبة تخللت روح الله وقلبه، هذا لا يوصف به الله تعالى الله عن ذلك، لا يوصف الله عز وجل بهذا، فينتبه لذلك. قال بعضهم قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، تخللت مسلك الروح يعني دخلت في خلال الروح في وسطه. قال وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع المذكورة قبل بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص، لا تذكر بقية المراتب العشر، فالذي جاء في الأدلة هذه الأربعة، يوصف الله بالإرادة كما هو معلوم الأدلة كثيرة في ذلك، والود كما سبق سيجعل لهم الرحمن ودا، والمحبة أيضا كما سبقت أدلته، والخلة. وإنما نبه على هذا لأنه قد سبق أن العشق لا يوصف به الرب، فقد يقول قائل إذن بقية الأشياء العلاقة والصبابة والغرام يوصف، فأحتاج إلى أن ينبه إلى أن هذه الأنواع إنما يوصف الله منها بهذه الأربعة الأنواع. قال وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، يعني في تحديد معنى المحبة في تعريف المحبة، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، يقول ما نحتاج إلى أن نعرف المحبة، المحبة أول ما تقول لإنسان محبة يفهم ما معنى المحبة، أحبك يفهم ما معنى أحبك، إذن لا تحتاج أن تعرفها، لأن تعريف الأشياء الواضحة ربما زادها غموضا كما لو عرفت الماء. قال فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء، وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك، يعني لأن الحدود إنما يراد بها بيان، إنما يراد بيان المحدود، فكونه واضحا لا نحتاج إلى زيادة إيضاح له. هذا الكلام كله مأخوذ من روضة المحبين لابن القيم رحمه الله، وقد أحال إليه في الحاشية عندنا، إلا أنه ليس مرتبا، يعني هو من صفحة 19 إلى صفحة 27. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.